الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل أحسن الله إليك: توجد امرأة متسلطة عليها وتؤذيها إلى أبعد حد، يقول وتحصل بينهم مشاكل وخلافات وقد وصلت إلى مد اليد، تقول والآن ستبدأ العشر من ذي الحجة، فهل علي إثم إذا كنت قد هجرتها؟ الحمد لله رب العالمين. إذا كان الأمر الذي يدور بينكما هو أمر دنيوي فلا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه على أمر دنيوي فوق ثلاث، ولا ينبغي أن يمتلئ قلب المسلم على أحد من إخوانه المسلمين على أمور دنيوية تافهة، وعلى الإنسان أن يعرض عن مثل هذه النزاعات الدنيوية والخصومات التي تفرح الشيطان وتغضب الله عز وجل. فلا ينبغي أن تذهب أخوتنا الدينية الإيمانية بمثل الدنيا بمثل هذه الأمور الدنيوية التافهة، فالله عز وجل قد فرض بيننا أخوة إيمانية يجب أن تتكسر عليها جميع هذه الحظوظ النفسية والشهوات الروحية. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يهجره ولا يحقره ولا يخذله، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فلا ينبغي لكم أن تفتحوا أبواب تحريش الشيطان على قلوبكما وعلى العاقل منكما وكلكم كذلك إن شاء الله، أن تعرضوا عن مثل هذه الترهات. فإذا سمعت بشيء من هذه الخصومات أو النزاعات فأعرضي ولا تتكلمي ولا تردي، واحذروا الحذر العظيم ممن ينقل الكلام بينكما أو من ينم بينكما ليفسد علاقتكما. فلا ينبغي أن تصل الحال إلى مثل هذه إلى مثل هذا الطريق المسدود وإلى مثل هذا السوء من الخصومة والنزاع وانقطاع أواصل المحبة الدينية الإيمانية. فالذي أرى والله أعلم أن تبحثوا عن أصل المشكلة وأن تسعوا في حلها، وأن المخطئ يعتذر، وإن لم يعتذر فالطرف الآخر يتنازل عن حقه تعبدا ورقا لله عز وجل وابتغاء لما عند الله تبارك وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه أنه يقول: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. ويقول الله عز وجل: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فمن عفى عن عباد الله حتى وإن كان الحق معه فإن الله عز وجل يعفو عنه. قال الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ويقول الله عز وجل: وأن تعفوا أقرب للتقوى. ويقول الله عز وجل: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فعلى الإنسان أن يعامل إخوانه بكمال العفو وكمال الصفح والتجاوز والسماحة وصفاء النفوس، وأن يعرض عن الجاهلين، وأن يبتعد عن كثرة اللغط واللغو، وأن لا يبادل السفه بالسفه، وأن لا يبادل السوء بالسوء والسيئة بالسيئة، بل يعفو ويصفح. قال الله عز وجل في صفات المؤمنين: ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. ومن صفات النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة قال: ولا يجز السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح، كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. فإن كنت تريدين مرضات الله عز وجل، وإن كنت تريدين أن ترفع أعمالك لله عز وجل، وإن كنت تريدين مغفرة الذنوب، فعليك أن تحاولي في الإصلاح. فإن الله عز وجل يقول: والصلح خير. فعليك أن تحرصي على الصلح والإصلاح، فإذا أبت وتعالت على الصلح فحينئذ تكون ساحتك بريئة عند الله عز وجل، وإلا فإن تلك المخاصمة والمشاجرة سبب لحرمانكم من مغفرة الذنوب هذا الأسبوع في كل أسبوع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ترفع الأعمال إلى الله يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر الله عز وجل لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلين كان بينهما مشاحنة فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. أسأل الله أن يؤدم بينكما الألفة والمحبة، وأن يبعد عن قلوبكما حظوظ الشياطين، وأن يسد عنكما أبواب تحريش إبليس، والله أعلم.